أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم نصيحة النساء المتبرجات في الشوارع وإعطائهم الكتب؟ النصيحة مشروعة، الدين النصيحة، فالنصيحة مشروعة بالنساء للرجال للنساء، والنساء للرجال، والرجال للرجال، والنساء للنساء، وسواء كان في الشوارع وفي الطرقات وفي المجامع لا بأس بذلك، كل هذا مطلوب. والصحابة كانوا يأخذون من نساء النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النساء يحضرن مجالس العلم، فما كان دام الأمر فيه مصلحة وخير وخالي من الريبة فلا بأس. لكن على الرجل يحذر حينما يعني يحارث النساء، أو حتى ولو في مثل الأمور ألا يكون في ريبة، ألا يكون في خلوة، ما دام المقصود هو نشر العلم والخير والهدى، وكل هذا مطلوب. قال سبحانه: والمؤمنون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم إن الله عليم حكيم. والمؤمنون والمؤمنات وصفهم جميعا، قال إنما المؤمنون إخوة، فهذا وصف الإيمان جميعا. نعم.